بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا، ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه. من الأحكام المتعلقة بالأموات أنه حينما يغسل الميت، فإذا كانت على بدنه نجاسة عارضية بالعرض، نجاسة خارجية، سواء كانت منه أو كانت من غيره، يعني ربما يكون على ليست نجاسة الموت، ليس المقصود نجاسة الموت، المقصود نجاسة أخرى، نجاسة خارجية، ممكن يكون على بدنه شيء من الدم، يمكن أن يكون عذرة، يمكن أن يكون مني، يمكن أن يكون بول. فإذا كانت نجاسة عارضية على بدن الميت يجب إزالتها قبل تغسيله، قبل البدء بالتغسيل، قبل أن يغسل يجب إزالة هذه النجاسة قبل التغسيل. فأول كل شيء إزالة النجاسة، والمقصود من النجاسة النجاسة العرضية التي تعرض على بدن الميت، سواء كانت من الخارج أو كانت من قبل الميت، قد تكون من نفسه، يعني من بدنه، قد يكون جسمه مجروح يخرج منه دم، فيجب إزالة هذه النجاسة أولا قبل البدء بتغسيله، هذا أولا. ثم الآن كيفية الغسل. الغسل، غسل الميت، هو ثلاثة أغسال، يعني لابد أن يغسل أول شيء بماء السدر. تعرف السدر؟ السدر هو شجرة النبق، النبق هذه تنبت بالعراق وفي الهند عندكم ممكن، أو في باكستان موجود. هذه أوراقها تعطي رغوة مثل رغوة الصابون، يعني إذا غسلت بها فرقت بها تعطي رغوة، وهذه كان تستعمل سابقا. فأول شيء يضع ماء، طبعا السدر لابد أن يكون جاف، الأوراق تكون جافة، فيخلط، تكون هذه الأوراق مطحونة أيضا، مهروسة مطحونة، يخلط الماء بالسدر بحيث يصدق عليه أنه ماء سدر، ماء سدر، لأنه هناك خلاف يعني ما هي الكمية أو ما هو المقدار الذي يوضع من السدر يوضع في الماء، كم؟ هناك خلاف، ما يقول ممكن مقدار 7 ورقات، وهناك يقول لا، المهم أنه يصح إطلاق اسم ماء السدر على هذا الماء، ينطبق عليه أنه ماء مخلوط بالسدر، هذا الماء. فيغسله، لكن كيفية الغسل، أول مرة يغسل رأسه بالرغوة، رغوة السدر، تعرف الرغوة لما تغسل يديك بالصابون، بالصابون هذه الرغوة البيضاء، المقصود به هذه الرغوة البيضاء. أول مرة يغسل رأسه بالرغوة، هاي بعد ذلك يبينها المصنف، يغسل رأسه بالرغوة، برغوة السدر، ثم بعد ذلك يصب عليه ماء السدر، طبعا يسم فيها تثليث، يعني لا بد أن يغسله 3 مرات بماء السدر، ثم بعد ذلك بالماء المخلوط بالكافور، الكافور أيضا يغسله 3 مرات، ثم بعد ذلك بالماء القراح، الماء الصافي الخالص الذي ليس فيه شيء من هذه الأمور، يعني لم يكن مخلوطا بشيء، يسمى الماء القراح، ماء القراح أيضا يغسل 3 مرات. هذا هو الواجب في التغسيل، هذا هو الواجب كيف تغسل. أما الكيفية، يعني كيفية مثل غسل الجنابة، كيف تغسل الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيمن، نفس الكيفية، يعني ما في فرق، لا فرق بين الأغسال. هذا الغسل الترتيبي، يعني مثل ما يغتسل الجنب ترتيبا أو غسلا ترتيبيا، كذلك هنا يغسل الميت غسلا ترتيبيا، يبتدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر نفسيا. مضى بعض المستحبات إن شاء الله يأتي أو المسنونات. ويجب إزالة النجاسة، أي نجاسة؟ النجاسة العارضية، النجاسة العارضية التي تعرض على بدن الميت من الخارج، ليس المقصود بها النجاسة المستندة إلى الموت، لا، النجاسة الخارجية. إزالة النجاسة من بدنه أولا، يعني قبل الغسل، قبل أن يغسل يغسل لابد من إزالة النجاسة، ثم يغسل بماء السدر. الماء السدر يعني المقصود به أي شيء، عبارة عن الماء المخلوط بالسدر، الماء المخلوط بالسدر. يبدأ برأسه، هذا شوف غسل، غسل ترتيبي مثل غسل الجنابة، هذا غسل ترتيبي مثل غسل الجنابة، يبدأ برأسه ثم بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر، يبدأ برأسه ثم بالجانب الأيمن. كم يعني يلقى في السدر؟ هنا قوله، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم. يعني شو ما يقع عليه الاسم؟ يصدق عليه اسم السدر، اسم ماء السدر، يصدق عليه أنه ماء مخلوط بالسدر، هذا أقل شيء. وهناك قول آخر، لا، مقدار 7 ورقات، يعني تأخذ 7 ورقات من أوراق هذه الشجرة، ورقة صغيرة، 7 ورقات مطحونة تضعها في الماء. نعم، هذا قال يقول مجهول القائد، كيف مجهول القائد ما معلوم، لكن على كل الأحوال طبعا هذا مجهول القائد صحيح، ولا يعرف قائله كما ذكره في كتاب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، صحيح هو قال هذا، لكن مع ذلك وردت فيه رواية، هناك رواية موجودة ذكرت في هذا الباب. على كل، أنتم الآن إذا أحببتم تراجعون الرواية، رواية موجودة في كتاب الوسائل، كتاب الطهارة، يعني الباب باب غسل الأموات، هناك تجدون هذه الرواية موجودة. وقيل مقدار 7 ورقات، مقدار 7 ورقات، 7 ورقات يعني 7 ورقات من أوراق السدر، 7 توضع هذه وتطحن، 7 ورقات مطحونة، مو توضع هكذا، لا، وإنما توضع مطحونة، لابد أن تكون مطحونة. وبعده، يعني بعد تمام الغسل بماء أو التغسيل بماء الكافور، بعد أن يغسل بماء الكافور ماذا يأتي؟ وبعده بماء السدر، عفوا، بعده بماء الكافور، يعني بعد تغسيله بماء السدر يأتي دور ماء الكافور. وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة، أي الصفة المذكورة؟ كما غسلناها بماء السدر، كيفية شلون بدأنا بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، أيضا نفس الكلام هنا بالماء المخلوط بالكافور، أيضا يغسل رأسه ثم بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر. وبماء القراح، يعني بعد أن يغسل تمام الغسل بماء الكافور، الآن انتهى هذه الغسلة الثانية، وقلنا التغسيل هو 3 غسلات، التغسيل هو 3، ماء السدر، ماء الكافور، بعد أن يغسل بماء الكافور ماذا يغسل؟ بماء القراح. ماء القراح يعني الماء الصافي، ليس فيه أي شيء، ماء خالص ليس مخلوطا. نعم، نعم نفس ما يصدق عليه انه ما كافر. يعني مو تحط كيلو هو ما الكافر قليل جدا يعني يوضع فيه، لان الكافر من الذي يستطيع ان يتحمل رائحته؟ انت تشم حينما يمر جنازة الميت، يمرون بجنازة الميت بعد تغسيله، رائحة الكافر ظاهرة واضحة. لا الشم، وان شاء الله من هذا روح عند السيدة وشم هناك، شوف انظر الى الجنازة بعد تغسيل الميت حينما يحملوه، مر بجانبها وشم شوفها جيد ام ليست بجيدة. لا ليست بجيدة، رائحة تخنق. يعني اذا ممكن اذا شممتها بقوة او اذا كان هناك في خرقة ووضعت على انفك ممكن يغمى عليك. نعم قوي جدا. الكافور ما ادري انا يضعون، ما ادري يضعون مو هذا الكافور، هذا ليس كافورا يعني يضعون، هذا ممكن ورق الغار، مو هكذا ورق غار تنظر بالسوق يسمى ورق الغار هيك، ورقة خضراء انتم تضعونها مع الاكل مع الطعام، انتم في باكستان والهند انتم تضعونها ورق الغار. لا ليس هذا، ليس بماء الكافور على الصفة المذكورة وبماء القراح اخيرا، يعني اذا تم التغسيل بماء السدري وبماء الكافور يغسل بماء القراح. نفس الكيفين. يعني من اين يأتي اذا لم يكن شجرة؟ من اين يأتي حجر؟ ليس حجرا، هو من النباتات الكافور. نعم من النباتات. نعم بماء القراح اخيرا كما يغسل من الجنابة. شوف كيفية الغسل، شوف مثل ما تغسل، كيف تغسل الغسل الترتيبي في الجنابة، كيف الغسل الترتيبي في غسل الجنابة، الابتداء بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر، وفي وضوء الميت تردد. طبعا هنا هل يجب هذه المسألة، هل يجب أن يوضأ الميت؟ الميت لا يتوضأ، يعني المغسل هو الذي يوضأه. هل يجب وضوء الميت قبل الشروع بتغسيله قبل أن يغسل؟ هل يجب أو لا يجب؟ هل يجب توضيء الميت؟ هل يجب توضيء الميت من قبل الغاسل؟ هل يجب أو لا يجب؟ وفي وضوء الميت، متى وضوء الميت؟ قبل أن يبتدأ بغسله، قبل الابتداء بتغسيله، قبل الابتداء بتغسيله، هل يجب على الغاسل أن يوضأ الميت أو لا يجب؟ هل يجب هنا الوضوء واجب أم لا؟ يقول تردد. والأشبه أنه لا يجب. طبعا هنا لا بد من بيان، قسم من الفقهاء ذهب إلى وجوب الوضوء، قالوا يجب أن يوضأ الميت استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى ما ورد في بعض الأخبار، قوله عليه السلام بعد بيان التغسيل، كيفية التغسيل، يغسل بماء السدري ثم يغسل بماء الكافور ثم يغسل بماء القراح، هنا قبل هذا ماذا قال؟ يقول ثم يوضأ الإمام، هكذا يقول ثم يوضأ وضوء الصلاة، هذا واحد. وهناك قول أو رواية عن الإمام عليه السلام يمكن التمسك بعموم هذه الرواية، يعني يستدل بعموم قول الإمام عليه السلام، قول الإمام يقول في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة، إلا غسل الجنابة. معناه شو؟ جميع الأغسال يجب فيها الوضوء إلا غسل الجنابة فإنه مسقط عن للوضوء. قرأنا نحن في غسل الحائض يجب الوضوء أم لا؟ لا لا لا لا لا لا, لا. هذا عام, هذا عام, هذا عام صحيح يشترط, لكن نحن يقول في كل غسلة, في كل غسلة, فيتمسك بهذا العموم. وغسل الميت من الأغسال, غسل الميت من الأغسال فيجب الوضوء بابا من باب التعبد, ليس بالضرورة أن يقوم ويصلي. الميت مات خلص انتهى, من باب التعبد تمسك بالنصوص. فالذين ذهبوا إلى الوجوب ذهبوا إلى هذا القول, يعني تمسكوا بهذا القول, لكن هذا الكلام ليس بصحيح. ليش؟ لو سلمنا بالوجوب كيفية هذا الوضوء شلون؟ كيف يعني هو؟ لا بد أيضا من البيان, هل هو مثل وضوءنا نحن الأحياء أم أنه يختلف؟ الروايات اختلفت, الأدلة اختلفت في كيفية الوضوء, كيفية توضيع الميت. هل يوضأ مثلنا أول مرة يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى, وهل يبتدأ من المرافق أم لا, أو أنه يختلف عن وضوءنا نحن الأحياء؟ هناك خلاف في بعض الروايات, يقول أول شيء يبتدئ بمرافقه فيغسلها بالأشنان أو بالحرب. الأشنان, أشنان سامع أنت سيد, أشنان أشنان سامع أشنان, عندكم معروف. الأشنان هو عبارة عن نبات, عبارة عن نبات يستعمل لإزالة الأوساخ, يعني يكون فيه هيك صغير ناعم هيك مثل الدقيق, مثل ذرات صغيرة, هذا يستعمل لإزالة الأوساخ. فقيل أنه يغسل يوضأ ويبتدأ بمرافقه بالماء مع الأشنان, مو مثل الصابون, لا لا نبات هيك دقيق. شلون الآن تايت, شلون تايت, عرفت التايت الذي يغسلون به الملابس, هذا هيك حبوب صغيرة, ذرات صغيرة, هذا يسمى أشنان. فقيل يغسل مع الأشنان, يوضع من مرافقه يبتدأ مع الأشنان ثم بعد ذلك يغسل رأسه بالسدر. هذا وضوء مثل وضوء الأحياء؟ هذا ليس مثل وضوء الأحياء. يغسل مرافقه بالأشنان ثم يغسل رأسه بالسدر, هذا هذا واحد. هناك بعض الروايات لا, يقول يوضأ وضوء الصلاة, يعني يغسل وجهه و يده اليمنى ويده اليسرى ثم يمسح على رأسه ثم على قدمه يوضأ وضوء الصلاة. فإذا هناك خلاف بالروايات في كيفية هذا الوضوء. وعلى فرض التسليم بصحة هذه الرواية الآمرة بالوجوب, على فرض التسليم فإنه يحمل على الاستحباب لا يحمل على الوجوب. ليس كل أمر يحمل بالأدلة, يعني بالقراءة الموجودة, فيحمل الأمر على الاستحباب. ليش؟ بأي دليل, بأي قرينة؟ إجماع الطائفة من أولها إلى آخرها على ترك الوضوء. أنت رأيت سمعت أول مرة يوضأ الميت, أنتم الآن كم عمرك؟ ما شاء الله كلكم مؤمنون, يعني سمعتم أنه أو رأيتم وضأ الميت, ورئيس وضعه تكفين وضوء, وضوء ما رأي. فمعنى شو عمل الطائفة من أوله إلى آخره على الترك؟ فلو كان الأمر يدل على الوجوب. هل تركه الفقهاء العلماء؟ قل يخفى علي، يخفى عليك، يخفى علي وعلى أمثالي أن الأمر يدل على الوجوب، لكن هل يخفى على الفقهاء على العلماء؟ لا يخفى، ومع ذلك لم يعمل به أحد. فهمت الآن؟ فالأمر إذا سلمنا بوجود هذه الرواية بصحة هذه الرواية يحمل على الاستحباب، وإلا لما خفي الوجوب على العلماء. على هذا هو منشأ التردد. يعني عبارة الشرائع بعض الأحيان هاي الترددات في الشرائع تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى توضيح مستند هذا أو منشأ التردد. وفي وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب، فلو كان واجبا يخفى على المحقق، لو كان الأمر يدل على الوجوب لا يخفى على المحقق. وعلى أمثال الأشبه أنه لا يجب ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات. يعني كيف؟ قلنا كم الغسلات؟ ثلاث، غسل بالماء، احفظوه، ماء السدر، ماء الكافور، ماء القراح. هل يجوز أن تغسله فقط مرتين فقط بماء السدر، أو تغسله بماء السدر وماء القراح، أو تغسله بماء الكافور وماء القراح، أو تغسله بالماء القراح فقط؟ لا يكفي، لا يجوز. نعم، ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة. متى عند الضرورة؟ مثلا، مو مثلا بس، ما عندي مي يكفي. إذا لا يوجد مي، ماء، إذا لا يوجد ماء يكفي للغسلات الثلاثة، شو الضرورة هنا؟ ممكن أنه إذا غسلته ثلاث مرات يتناثر لحمه فيما إذا كان محروقا. الآن تفجيرات مولانا، يقع يتساقط لحمه، ممكن إذا كان محروقا، أو إذا كان مقتولا بهذا، أو إذا كان مصاب بالجدري مثلا، مرض جلدي الجدري أو بالجذام، ممكن. ففي حال الضرورة يجوز الاقتصار على أقل الغسلات، يعني لا يجب كامل الغسلات الثلاث إلا عند الضرورة. ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح. طيب الآن نحن قلنا كم غسلة؟ ثلاث، واحدة ماء السدر، والثانية ماء الكافور. طيب ما عندنا لا سدر ولا كافور، ها؟ لا بنية، شنو يعني بنية؟ إذا نويت يصير ماء سدر، يعني ما يصير ماء سدر ويبقى ماء. يعني إذا نويت على هذا الماء يكون عصير، يعني يصير عصير؟ ما يصير عصير، النية لا تكفي يعني. نعم، ولو عدم السدر والكافور غسل بالماء القراح، يعني يغسل مرة واحدة بالماء القراح فقط، أما ما عداها من الغسل بالكافور أو الغسل بالسدر يسقط أم لا؟ يسقط، لا يبقى، لأنه ما موجود، سلب بانتفاء الموضوع فيسقط. غسل بالماء القراح وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح عليها. بمعنى شو؟ يعني التغسيل بماء السدر وبماء الكافور لا يسقط. ليش لا يسقط؟ يعني اذا ما يوجد عندي سدر او ما يوجد عندي كافور، هل تسقط الغسلات؟ لا تسقط الغسلات، حتى اذا لم يوجد لا سدر ولا كافور اغسله ثلاث مرات بالماء القراح. لكن هناك قول آخر، لا ليس هذا صحيح، هذا القول الآخر ليس هذا صحيح، لا تسقط الغسلة. وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، دفوات ما يطرح فيها أي شيء ما يطرح فيها، يعني ما يوضع في الغسلة في الماء، ما هو؟ هو السدر والكافور، ما يطرح في الغسلة من السدر والكافور. وفيه تردد، نعم، يعني إذا لا يوجد لا سدر ولا كافور، مع عدم وجود السدر والكافور وفيه تردد. إذن هنا قولان بعدم السقوط، بعدم سقوط الغسل، والقول الثاني بالسقوط. الذين قالوا بعدم السقوط أنه لا يسقط الغسل هم جماعة من العلماء المتقدمين ومجموعة من المتأخرين تابعوهم. ما هؤلاء، ما هو دليلهم على أن الغسلات لا تسقط حتى وإن فات السدر والكافور، حتى وإذا عدم السدر والكافور، ما هو دليلهم على هذا؟ الدليل على ذلك أن السدر والكافور هل هما حقيقة واحدة أم أنهما أمران مختلفان؟ فهما أمران مختلفان، ولا دليل عندنا نعلمه بأنه إذا فات السدر أو فات الكافور يسقط الغسل، لا يوجد دليل عندنا، ما في دليل. هكذا يدعون، هذا هو معناه. قبل سقوط الغسل، قبل سقوط الغسل، الغسل واجب عفوا، قبل انتفاء السدر والكافور الغسل واجب ام لا؟ الغسل واجب. الان انتفى، تعذر السدر والكافور، هل يسقط الوجوب؟ الحالة السابقة ما هي؟ الوجوب، الحكم بالوجوب، فنستصحب الحكم السابق وهو وجوب التغسيل، فلذلك قالوا لا يسقط. هكذا تمشي، سابقا كان واجبا، فاذا انتفى السدر والكافور يبقى الوجوب على وجوبه. ليش؟ لان السدر والكافور حقيقتان مختلفتان، فلا يسقط الوجوب، نستصحب الحكم السابق وهو الوجوب، يبقى على حاله. وايضا تمسكوا بقاعده فقهيه مشهوره بين الفقهاء، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. بالمعسور يعني إذا لم تتمكن من السدر والكافور هل يسقط الغسل بالماء؟ لا يسقط، فيبقى الوجوب، هذا واحد. أما الذين قالوا بالوجوب بالسقوط عفوا، قالوا أنه يسقط، ومنهم المصنف المحقق قال يسقط، يكتفى بالغسل مرة واحدة يسقط. ما هو دليلهم؟ يقول لأن الغسل بالسدر والكافور مشروط، مشروط بأي شيء؟ وجوب الغسل بالسدر والكافور مشروط بالتحقق، مشروط بوجودهما، بوجود السدر والكافور. وحسب الفرض أن السدر والكافور غير موجودين، فبأي شيء نغسل؟ يسالب بانتفاء الموضوع خلاص، فلا يجب، لأنه مشروط الغسل بالماء، بماء السدر وبماء الكافور. متى يجب؟ فيما إذا وجد السدر والكافور، أما إذا لا يوجد فبأي شيء نغسل؟ فسقط. وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها وفيه تردد، ومن شاء التردد لا يسقط خلاص. ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، ممكن أن يتساقط جلده، أنه محروق، إنسان محروق، إنسان مجدور، إنسان فيه مرض، مرض جذام، إنسان جسمه متآكل، جلده متآكل، إذا وضعت عليه الماء، إذا صببت عليه الماء ممكن يتساقط جسمه، يتساقط لحمه، يتساقط جلده، الجلد هنا بمعنى اللحم، يتساقط. مهجور مصاب بمرض الجدري. مرض الجدري تعرف هو مرض الذي يصيب الجسم، هاي حبوب تظهر على الجسم. هذا كيف، ما هو حكمه؟ ولو خيف من تغسيل من تغسيله تناثر جلده، خيف تناثر جلده كالمحترق والمجدور. المصاب بالجدري، مرض الجدري مرض يصيب الجلد، جلد الإنسان. هذا ما هو حكمه؟ ماذا موجود عندكم؟ ما أدري، العبارة عندي غير واضحة. يتيمم أو ييمم؟ هي يتيمم. هو لا يتيمم. هو لا يتيمم، هو ميت. يتيمم، هو لا يتيمم. وفي بعض النسخ موجودة ييمم، هي أحسن. ييمم يعني هنا من باب يتفعل، باب التفاعل، يتفعل مبني للمجهول. يتيمم، نعم. بعضهم يقرأ يتيمم، هو لا يتيمم، هو ميت، الميت لا يتيمم. ييمم أو يتيمم بالتراب كما يتيمم، شوف هنا يقرأ مبني للمعلوم، كما يتيمم الحي. يعني كيف؟ يعني مثل ما أنت تتيمم عند فقدان الماء أو عند عدم قدرتك على استعمال الماء، تتيمم، يجب عليه مثل تيممك. ييمم الميت أيضا نفس الكلام، لكن كيف يعني؟ يعني الغاسل يأتي ويضرب بيديه، يأخذ يديه على التراب ويمسح بها وجه الميت، ثم ظاهر كفه اليمنى ثم ظاهر كفه اليسرى، خلاص انتهينا. هذا هو التيمم. نعم. هذا هو الجرح، هو مو راح يمسك يده من نص، هو على كيف يعني يمسح بس، اذا خرج دمها عليك يضع عليها قطنه، يعني مشكله يسقط خاص لا يمنو. وسنن الغسل، الآن مستحبات أو ما أثر عن الأمة في السنن، السنن المأثورة، أن يوضع على ساجة. الحمد لله عندكم أنتم الساج، الساج هو خشب، هو عبارة عن خشب، هذا موجود عندكم في الهند، خشب أسود. ايه عندكم من الهند، هو الساج، ساج يأتي من الهند. هذا الذي الهندوس والسيك هؤلاء يحرقون به امواتهم. سيخ او سيك، انت جالسك، احنا عندنا سيخ، سيخ او سيك نفس الشيء، سكو سكو من هذا، سكو سكو. على كل هؤلاء ما هي لما يموت عندهم الإنسان، إلا ما تشف ما يدفنوه، عجيب يعني هذا المنظر، هذا كيف يعني؟ هذا أخوك، أبوك، أمك، أختك، هذا هو الإكرام، هذا هو الذي تكرمه، يعني هكذا تكرمه أنت، تحرقه أمامك. لكن الناس بعض الأحيان، الناس بعض الأحيان من محبتهم للشخص، من محبته لشخص، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أمره، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالدفن، من محبة الإنسان لهذا الميت ربما لا يدفنه. لكن الله رحمة بالعباد، قلت واري هذا، واريه التراب، حسيب هذا كيف انت كنت تحبه وكنت تهواه وكنت تريده، تحرقه امامك، شو كيف هالاكرام هذا؟ عجيب يعني، عجيب، هذا مخالف حتى للحيوان، يعني الحيوانات اذا مات ابنها ربما تحفر له وتطمه وتخفيهم في التراب، كيف أنت تأتي وتحرقه؟ بيش يحرقه؟ بخشب الساج، خشب الصندل من الأخشاب، غالي هذا، غالي. إيه فيحرقه بهذا. شوف شوف الفكر وين يحرق، يخسر من هنا ويخسر من هنا، كلاهما خسارة. يحرقه لا يحشر هكذا، لأنه عقل قاصر، لأن أي عقله قاصر، عقله قاصر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. على كل المجال هو قصور، يعني هذا مو سبب، نعم مو سبب. وسنن الغسل أو الغسل أن يوضع على ساجة، من يوضع؟ يوضع الميت على ساجة. الآن سواء كانت ساجة أو كانت حديدة أو كانت دكة، المهم أنه يوضع على هذا. لماذا يوضع؟ لماذا يوضع؟ حتى مسألة نجاسة، مسألة كذا، طهارة، ممكن بالنسبة للغاسل حتى لا يصيب، لا يصيبه شيء من هذا القبيل، يعني من باب الاحترام. على ساجة مستقبل القبلة، مستقبل القبلة كيف؟ مستقبل القبلة يعني بوجهه وقدميه، مستقبل القبلة. مثل ما مسألة الاحتضار نفس الشيء. وأن يغسل تحت الظلال، مو تضعه في الشمس مثلا، لا، تحت سقف، تحت الظلال، نعم. وأن يجعل للماء حفيرة، حفيرة يعني حفرة، حتى ينزل ماء التغسيل، ينزل إلى هذا الماء، ينحدر إليها. ويكره إرساله في الكنيف، يكره إرسال الماء إلى الكنيف، ماء التغسيل يعني، بعد التغسيل إلى الكنيف. تعرف الكنيف؟ ما هذا هنا؟ نعم. ها؟ ما تعرفه؟ WC؟ نعم عرفتها يعني. ها الوهابية يحفرون حفرة ويضعونه بدون احترام، يضعه خلص هذا. نعم. ويكره ارساله في الكنيف، يعني بيت الخلاء، تواليت، مكان تجمع النجاسات. ولا بأس، مو البال وعلا، تواليت، تواليت، تواليت. ولا بأس بالبالوعة، لا إشكال، يعني لا شك أو لا إشكال في إرسال الماء إلى البالوعة، هذه الحفرة الصغيرة التي هي مجمع الماء، ماء المطار، ممكن ماء البيت، الغسل هذا. نعم. وأن يفتق قميصه، يستحب أن يفتق القميص. طبعا يفتق القميص كيف؟ القميص الذي يلبسه، هذا فيما إذا احتجنا إلى، يعني بعض الأحيان ما أدري، ربما مثل يعني لا سامح الله، كلنا يعني كل حي سالك سبيلي، مثلا هنا هذا الأخ شيخ حسن، وتشوف شيخ حسن هذا ملابسه، هذا القميص التراوزر مو أو التيشيرت، التيشيرت هذا التراوزر، هذا الموجود الآن، هذا القميص اللي يلبسه على بدنه. ما يعني يستحب إذا أردت أن تنزعه، إذا تمكنت من نزعه انزعه، أما إذا أردت تفتقه، تفتقه هكذا، تشقه شوي شوي قليلا، تفتقه حتى تسحبه من تحته، من تحت الميت، من تحت ماذا؟ من تحت. وأن يفتق، يستحب، هذا استحباب، أن يفتق قميصه وينزع من تحته، من تحت يعني، سواء كان قبل الغسل أو بعد الغسل، سواء الفتق أو النزع، سواء كان قبل الغسل أو بعد الغسل، لأنه ورد أنه ممكن يغسله في الثياب يعني، وينزع من تحته وتستر عورته، يستحب أن تستر عورته فيما إذا كان عريانا، فيما إذا نزع عنه ملابسه وغسله وهو عريان، هنا كيف يستحب ستر العورة بأن يوضع عليها خرقة قماش يستر عورة الميت، مو عورة الغاسل، عورة الميت، الغاسل لابس ملابس والميت يعني ميت، وتستر عورته وتلين أصابعه برفق، تلين هاي أصابع الميت هكذا ها هي على كيف شوي شوي ها مو يضع يمسكها هكذا يكسرها شوي شوي تلين أصابعه أصابع قدميه أيضا تلين ويصر رأسه إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين.